نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. ومما تميز به مسلم عن البخاري هو أن بدأ بمقدمة، أما البخاري دخل في الموضوع مباشرة. واختلف العلماء وتكلموا لماذا لم يبدأ البخاري بخطبة تدل على مقصوده من الكتاب أو بمقدمة. فنقول أن هذا من فقه البخاري رحمه الله، أن بدأ بالبسملة اتباعا للقرآن واتباعا لكتب النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يرسلها يعني إلى الملوك ونحوه. فرأى البخاري فيما نحسب أو نظن أنه رأى أن الكتب تختلف عن الدروس والمواعظ. الدروس والمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله تعالى ويثني عليه من هو أهله ثم يبدأ، ولذلك جاء في الحديث: كل خطبة ليس فيها تشهد كاليد الجزماء. أما هنا في الكتب فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، ولذلك البدء من الحمد لله وغير ذلك لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في كتبه التي كان يرسله. فاقتدى البخاري بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وهي طريقة قرآنية. لما يعني أنزل الله عز وجل كتابه بدأه بالبسملة. وبدء الوحي، لما كان الوحي هو الأصل في الرسالة، هو القرآن والسنة، فلذلك بدأ رحمه الله ببيان الوحي الذي سيكون بعد ذلك منه سائر العلم. و قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله، وهذا أمير المؤمنين في الحديث، الإمام البخاري رحمه الله يلقب بهذا اللقب، قل من لقب بأمير المؤمنين في الحديث، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قوله تعالى وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فذكر الآية كيف كان بدء الوحي، يعني الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما نزل على الأنبياء السابقين، هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وبدؤه كان في المكان، في مكة، والزمان في رمضان، وصفته كان يأتيه على أنواع، يأتي إن شاء الله ذكرها بعد قليل. على كل حال يعني بعضهم قال لو قال البخاري كيف كان الوحي لكان أحسن، لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحي لا لبيان كيفية بدء الوحي فقط. ويعني أجيب عن هذا أن بدء الوحي المقصود به الحال التي كان عليه الوحي على كل حال، سواء كان بكيفيته أو بيان الكيفية أو غير ذلك. ثم إن البخاري رحمه الله بدأ بالحديث حديث إنما الأعمال بالنيات، وما علاقة هذا الحديث ببدء الوحي؟ فهل له علاقة أو ليس له علاقة؟ يعني بعضهم تعجب قال وما علاقة الوحي إنما الأعمال بالنيات؟ فنقول لا علاقة وطيدة جدا، وهذه العلاقة هي أنه لما كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم الخير والهداية وكان قصده حسنا في أخذ يعني في في في الإقبال على الله سبحانه وتعالى وطلب الهداية منه، أعطاه الله سبحانه وتعالى الهداية وجعله إماما للمهتدين وجعله سيد المرسلين بنيته وقصده، فله علاقة أو لا؟ مثل سلمان الفارس لما طلب الهداية وقصدها ونوى النية الحسنة أكرمه الله سبحانه وتعالى وانتقل من دين إلى دين حتى لهق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان قصده صلى الله عليه وسلم أعظم قصد وكان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد ويعتكف شهر رمضان كاملا في حراء يتعبد لربه سبحانه وتعالى ويطلب منه أن يهديه للحق، فهداه الله كما قلنا وأنزل عليه الوحي وجعله إماما في هذه الهداية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع عرقلة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الوحي لغة الإعلام في خفاء، ويطلق الوحي على الكتابة والمكتوب والإلهام والأمر والإيماء والإشارة. وقد كل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي. وشرع عن الإعلام بالشرع، وقد يطلق الوحي ويراد به اسم مفعول منه أي الموحى به، وهو كلام الله عز وجل المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان جبريل ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وقد يكون هذا بالنسبة للأنبياء في المنام، فرؤيا الأنبياء وحي، وقد يكون على حقيقته وقد يكون له تعبير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا ويعبرها وهي وحي وبيان للناس بعض الأحكام. فالشيطان لا يتلاعب بالأنبياء ولا يأتيهم ما يأتي سائر الناس من تلاعب الشيطان في المنام. وأما الحميدي عبد الله بن الزبير المكي، قال بعض العلماء إنه بدأ به لأنه مكي ولأن الوحي مكي، فبدأ بشيخ مكي. قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قولا واحدا، وأيضا مكي. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري هو من صغار التابعين، قال أخبرني محمد بن إبراهيم من طبقة أواسط التابعين أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي من طبقة كبار التابعين. ففي الإسناد ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا الحديث انفرد به عمر رضي الله عنه ولم يحدث به غيره من الصحابة، مع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به عن المنبر. فلا يشترط في الحديث أن يرويه أكثر من راوي. كذلك لعل البخاري بدأ بالحميدي لا لأنه فقط من مكة، بل لأنه أيضا قرشي. في الحديث قدموا قريشا، وأما حديث إنما الأعمال بالنيات ففيه من الفوائد تعليم الإمام الناس العلم. الأمراء كانوا يعلمون الناس العلم بأنفسهم، وهذا من أوجب الأمور على أولياء الأمور. فمن كان عنده علم منهم ينبغي أن ينشره في الناس وأن يقوم به. لذلك كان الصحابة أو الخلفاء يعلمون الناس الوضوء ويعلمونهم العلم بأنفسهم. فهذا معاوية على المنبر قال يا أهل المدينة أين علماؤكم، علم الناس وأنكر وبين السنة. بعد عثمان جلس للناس وعلمهم الوضوء وهكذا، وهذا كثير، ويدل على أن الخطب تكون بالكتاب والسنة لا بالكلام يعني المجرد عن ذلك. فيه أن النية شرط في جميع الأعمال، وأن الأعمال لا تصلح بدون نية. فيه وجوب الإخلاص لله عز وجل، فكل عمل من الأعمال يشترط فيه ثلاث شروط ولا شرطين. ثلاثة أو شرطين؟ الشرط الأول الإسلام، من عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن لا بد أن يكون مسلما، فإن كان مسلما فيشترط له شرطين: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنية الصالحة وحدها لا تكفي، النية الحسنة وحدها لا تكفي، لا بد من متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لو أن رجلا قصد الحج اليوم، طلع على عرفة وقال يعني أنا بعيد عن الرياء وبعيد عن الناس، أنا أريد أن أحج، فأتى بجميع الأركان وهو مخلص وصادق في هذا، لكن في غير زمان الحج هل يقبل منه هذا الحج؟ طلع لبيك اللهم لبيك الآن، ما يصح. النية لا بد من كثير من البدع الباعث عليها حسن القصد، ولكنها لا تنفع بسبب أن ما فيها متابعة. فالأعمال الصالحة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنيات الخالصة. ومثال ذلك أيضا رجل رأى امرأة في الطريق فنظر إليها وبعينها كذا طالع، قل له لماذا يا أخي تفعل هذا؟ فانظر، قال أنا أتفكر في خلق الله، أريد يعني أقول سبحان الله، شوف الجمال الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. نيته إيش؟ حسنة، العمل خبيث، صح ولا؟ مثال أقرب لهذا هو إيش؟ واحد يذهب يفجر نفسه لأجل نكاية في العدو، نيته حسنة أو لا؟ نعم، لكن عمله موافق للسنة أو مخالف؟ مخالف، إذن لا يقبل الله منه هذا العمل. هذه الكلمة مختصرة جدا، وأقرب طريق يرد فيه على هؤلاء. الآن تأتي بالدليل من هنا يلف ويدور، هذه مسألة من أوضح المسائل، يعني هذه الطريقة من أوضح طرق في الرد على هذه الشبهة. على كل حال، في هذا الحديث أيضا إشارة في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى أن الأعمال التي هي مباحة يمكن أن تكون طاعة بالنية الحسنة. لذلك قال معاذ: وإني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فإذا نام هو النوم مباح، لكنه ينوي ويحتسب الأجر فيه كما يحتسب الأجر في قيامه الليل. ك كذلك النية فيه أن النية تفرق بين الأعمال، وقد يكون العمل واحد ولكن النية هي الفارقة بين هذه الأعمال. كيف هذا؟ يعني واحد اغتسل، قد يكون بنية التبرد وبنية أو نية التنظف أو نية رفع الحدث أو نية غسل الجمعة أو فما الذي يفرق بين هذه النية فقط؟ عمل واحد. أيضا فيه جمع النيات في العمل الواحد، وأن النية تعظم العمل وتصغره، تكبر العمل وتصغره. قد يكون العمل يعني لك فيه نية، ولكن بقدر نيتك، بقدر ما تأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى. فأكثر النيات في الأعمال. وكيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ من يعرف؟ نعم. الوضوء مثلا، كل نية في الوضوء هي القرب للصلاة والالتباس عند الرسول صلى الله عليه وسلم، والتأطهر للتنظيف الجسد. غسل قبل الجمعة ينوي الجنابة و جمعة والجنابة. نعم، هذا موضوع ثاني. هذا إذا كان غسل الجنابة، إذا كان غسل الجنابة واجب وغسل الجمعة واجب، فلا يغني واجب عن واجب. مثل الجمعة مثل الظهر والعصر، وعليك الظهر والعصر تصلي الظهر بنية واحدة والعصر شيء واحد. نحن نقول يعني في أعمال، كثير من الأعمال تحتاج يعني أو تأخذ، ممكن نفس العمل هذا نقض عليه مجموعة أجور بسبب النية. يعني أنت تأتي لصلاة الجماعة تنظر ل كل ما يتعلق بمجيئك للمسجد، يعني المسجد، البيت، الطريق، فتجعل فيه ما يفتح الله عليك فيه من نيات. واضح ولا؟ يعني إذا فارقت البيت لأجل صلاة الجماعة يكون لك نية أن الأولاد يتعلمون الخروج للمسجد، لك نية أن زوجتك تتذكر الصلاة وتقوم للصلاة عند وتفزع إلى الصلاة إذا أذن المؤذن، يكون لك نية في الطريق، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في أيضا تكون قدوة لغيرك، الناس يقتدون بك إلى المسجد. في المسجد لك نية أن صاحب المسجد يكون له أجر في هذا، تكثير جماعة لك أجر أنت وغيرك. أن يكون لك نية في الهداية، تقول يقول الإمام اهدينا الصراط المستقيم، وأنت تؤمن على هذا فيكون في هداية للناس وهداية لنفسك في هذا، أو تنتفع أنت بتأمين رجل صالح يعني على هذه الطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. يكون لك نية في الإمام يأخذ أجر على هذا، تكون لك أجر في أن يعني قد تأمر معروف تنهى عن منكر، تعلم الناس سنة، يقتدي الناس بك في صلاتك. أشياء كثيرة، نيات كثيرة في، وأنت تقوم بعمل واحد وهو ذهابك المسجد، تكفير السيئات ورفع الدرجات بكثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، وهكذا يكون لك عدة نوايا في نفس العمل فيعظم هذا العمل. لذلك يعني قد يعمل واحد عمل وآخر عمل وبينهما كما بين السماء والأرض من الانتفاع بالصلاة والخشية والإنابة وإلى آخره. فتطلب العلم، اثنان يطلبان العلم، هذا يصير ينتفع بهذا العلم وهذه السنة ويبارك الله له في هذا الأمر بركة عظيمة يصير من كبار العلماء، وآخر يذهب لا يدخل جهنم بهذا العلم يكون وبالا عليه رياء. كله إيش بسبب إيش؟ النية. نحن الآن نضرب مثالا، مثلا ذكرناه يعني عدة مرات، الألباني وابن باز والعثيمين مشايخ علم نورف في العالم ونفع الله بهم ما شاء الله في مشارق الأرض المغربة. هل يوجد في الأمة من عنده علم في اللغة أو في الأصول في الفقه مثل هؤلاء؟ يوجد، يوجد من هو أقوى منهم يعني في اللغة مجتمعين، يوجد من هو عالم في اللغة وفي الأصول وفي كثير من المسائل يعني من هؤلاء ولا يجتمع. وفي من هناك أحفظ منهم جميعا للحديث وأحفظ كذا، لكن بأي شيء وصل هؤلاء إلى وصل إليه؟ وضحوا بمقاصد حسنة ونيات صالحة، فيبارك الله سبحانه وتعالى العبد لي في عمله وفي علمه، فيكون في هذا من في قلبه يعني من غيرة على التوحيد والسنة ومحبة انتشار ذلك في الأرض، من حرص على الناس وخوف على الأمة. رجل أمة ليس همه يعني أن يعيش هو أو يعلم، فالناس متفاوتون كما ذكرنا من قبل. الناس إذا واحد يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه، واحد يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وأهل بيته، واحد يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وأهل المسجد، وهكذا أهل القرية، واحد أكثر أهل المدينة، واحد البلد، واحد كذا. واحد همه أن ينتفع الناس جميعا بطلبه العلم، هذا هو المنتفع والناس جميعا إلى في مشارق الأرض ومغاربها. هل هذا يستوي مع هذا؟ من الناس من ينوي يتعدز المكان بل حتى الزمان يصل إلى أن يرث الله الأرض من عليها ينتفع الناس به. هذا فرق من هذا وهذا، فرق كبير جدا، مع أن العمل الذي قام به هذا يعد عملا واحدا. فالنية هي التي فرقت، هي التي جعلت الإنسان ينوي هذه النوايا، جاءت الإنسان وصل إلى هذه إلى موصل إليه بهذه النوايا العظيمة والكثيرة. فاحرصوا بارك الله فيكم على جمع النيات وتكثير النيات والمقاصد الحسنة، واسأل الله من فضله في هذا، هذا فتح من الله وتيسير، واستعن بالله سبحانه وتعالى على جمع النيات، واصدق في هذا الأمر، ودائما يكون يعني لك نوايا عظيمة في يعني في عمل الذي تقوم به. وفي الحديث أيضا عدم عمل الآخرة لأجل الدنيا، كانت هجرته إلى دنيا يصيبها المرات ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وفيه إشارة إلى حقارة الدنيا. وفيه كذلك أن الراوي قد يسمع حديثا من شيخه في محضر من جمع من الناس ولا يحدث بحديث إلا هو وينفرد، وحديثه يكون صحيحا إذا تفرد أحد الرواة بحديث، لا يضر ذلك ما لم يخالف، ما لم يخالف ما دام أنه ثقة فيؤخذ حديثه، ولا يقال لماذا لم يروه آخرون والشيخ قد حدث جماعة من الناس ولم يروي هذا حديث إلا هو، وهذا تفرد من الرواة، هذا غلط. وهذا الحديث يا أخوان حديث عظيم جدا، جعله العلماء ربع هذا الدين، بعضهم قال ثلث، بعضهم قال نصف الدين. وكما قلنا أن القصد يعني لكل عمل لا بد له، لا بد فيه من نية، فإذا هذا الحديث يدخل في جميع أبواب الدين. وبعضهم ألف فيه مؤلفات في النية والمقاصد في الشريعة، ألفوا كتبا، يعني الواحد يألف كتاب كامل مجلد فقط في مسألة النية، أو النية في الأحكام، أو النية في الأعمال، فيؤلف كتاب في الإخلاص، إخلاص النية. ألفوا هذا كتاب، هذا حديث عظيم، بل إن هذا يعني إن كان أي عمل من أعمال يشترط فيه شرطين، الإخلاص والمتابعة، إلا أن الإخلاص هذا يعني كونه العبد يمكن أن يغير النية، يعني يقوم بعمل مباح ويؤجر بالنية، هذا العمل ليس فيه قضية متابعة الآن إلا من جهة النية. ممكن يكون عمل مستقل بالنية، يعني النية تكون عمل مستقل دون الجوارح، فكثرة المقاصد والعبادات، عبادات قلبية كثيرة كلها أساسها النية، فالنية وحدها يمكن أن تكون عبادة مستقلة دون عمل في الجوارح. واضح ولا؟ يعني عمل الجوارح نعم لابد له من نية، لكن هناك أعمال هي أعمال قلبية متعلقة بالنية فقط بدون عمل للجوارح فيها. فهمك بعمل الحسنة هو حسنة بذاتها، واضح؟ وتكتب لك حسن، وإن لم تعملها، لأن الهم عمل قلبي. فلذلك يعني عظمت النية، ولا نقول أن نية المرء خير من عمله، فهذا حديث غير صحيح، لكن قد يكون هذا في يعني في في في فيما ليس فيه عمل للجوارح. وهذا الحديث وإن كان فرضا غريبا في أصله، لكنه تواتر بعد ذلك في طبقات متأخرة. وأما من حيث المعنى فهو متواتر في المعنى، ولكن جهاد ونية لتكون كلمة الله العليا، ولك ما نويت يزيد، ونحو هذه الأدلة التي تدل على النية واعتبار النية في الشرع حديث كثيرة في المعنى، فالمعنى متواتر. وفي الحديث أهمية الهجرة إلى الله ورسوله وأيضا لثواب الهجرة. وحينما نقول الهجرة لله ورسوله يعني أن الهجرة الشرعية التي تكون يعني بفرار للدين، بالفرار للفرار بالدين من الفتن. فالهجرة ما هجر ما نهى الله عنه، لا فعل ما نهى الله عنه. مثل بعض الناس اليوم يهاجر إلى الكفار، إلى بلاد الكفار، يذهب ويقول أنا مهاجر. فأجر إيش؟ هذا نهى الله عنه. هجرة ما نهى الله عنه هذه الهجرة الشرعية، لا أن تذهب إلى الكفار هذا نهى الله عنه وتأتي ما نهى الله عنه وتقول أنا مهاجر. أي هجرة في هذا؟ هذه هجرة إلى دنيا تصيبها، أمرة تنكحها، أو وظيفة تأخذها، أو من نيات فارغة التي لا فائدة منها بل فيها إثم. أنا بريء من أقام بين ظهراني المشركين. هذه يعني هجرة لا تجوز، بل هذه مخالفة للعقيدة. إذا يعني نويت الاستقرار في تلك البلاد ونويت التجنس بجنسية الكفر فهذا عقد ولاء. أفتت اللجنة الدائمة والعلماء بأن هذا يعني مناف لمسألة الولاء والبراء. وهذه العقيدة المهمة والعظيمة المفروض تتبرأ منهم، ولا يجوز أن تهاجر إلى بلادهم ولا أن تقيم بين ظهرانيين. أيضا في فائدة عظيمة جدا أشرنا إليها، وهي أن العبد إذا أخلص نيته في طلب الحق والهداية أن الله عز وجل يعطيه أكثر مما نوى ويفتح عليه فتح عظيم جدا. مثل ما نوى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقصد وجه الله ونوى الهداية فأعطاه الله الرسالة. طبعا أنت ما تكون ما يعطيك الله الرسالة تصير رسول، لكن يعطيك خيرا كثيرا ويفتح عليك فتحا عظيما، ولا يبعد أن تكون من مجدد هذا الدين بالمقاصد الحسنة والنيات الصالحة. ثم في الحديث أيضا إشارة إلى تجديد النيات ومتابعة ذلك وتعاهد ذلك من نفسك، تتعهد ذلك من نفسك. إنما الأعمال بالنيات، فعملك هذا يكون مستمرا فيه، النية مستمر يعني مستمر النية فيه بحيث لا تنقطع عنك النية أو يتغير هذا القصد بعد حين، من بعد بدأ ما كان في بداية الأمر لله يصبح بعد ذلك عادة تتعودها ولا تقصد بها وجه الله ولا يعني تكثر النيات. هذا في كل صلاة تذهب إليها يكون لك نيات فيها، في كل مجلس علم، كل صلاة تصليها، يا نايم ما في نوم، تنزل عليك السكينة الآن لسه في البداية ما في نوم الآن، فيكون لك نيات كثيرة وتجددها. كما يعني لا يصلح مثلا أن تنوي نية رمضان صوم رمضان من بداية الشهر، الصحيح أنك تنوي كل ليلة من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. كذلك كل صلاة يكون لك نية، ما تنوي صلاة عصر إلى يوم إلى آخر أجلك وإلى آخر رمق في حياتك تنوي نية واحدة، لا، تحتاج كل عمل. أيضا مجلس العلم ينبغي أن تحدث النيات له، كلما أتيت تتذكر هذه النيات وتسأل الله أن يفتح عليك من نيات أكثر لتأخذ أجور أعظم. فيعني كان الصحابة رضي الله عنهم بارك الله في أعمالهم وعظم الله لهم أجورهم بسبب هذه النيات. العلماء قديما عظم الله لهم أعمالهم بسبب النيات الصالحات، فلهم نيات عظيمة، فلذلك عظم الله لهم وأبقى لهم أعمالهم. فالإسلام المنتشر في الأرض هذا يبقي الله لهم هذا الأجر، أجر كل مصلي وأجر كل مزكي، وهم الذين علموا الناس وهم الذين فتحوا البلاد وليقيموا الإسلام فيها. والحمد لله كل هذا الإسلام، يعني 2 مليار مسلم على وجه الأرض كلهم، يعني كل هذا في هذا الزمن كلها أعمال صالحة، وكل لا إله إلا الله تقال لهم أجر فيها رضي الله تعالى عنهم. سينبغي أن يكون لك نيات عظيمة في هذا. العلماء الذين ألفوا الكتب، كم من مفسر فسر القرآن، مئات ألوف العلماء في التاريخ، ولكن الكتب التي بقيت في التفسير وانتشرت بين الناس كتب محدودة. ما سبب انتشارها؟ نظن إن شاء الله نية أصحابها، النية الصادقة في من أصحابها. وهكذا قد يكون عالم جليل كذا ليس له إلا رسالة صغيرة نحو 5 ورقات أو كذا يبقيها الله له. لماذا؟ بالنية. وقد يكون له مؤلفات كثيرة لا تسمع عنها وذهبت. النية، النية هي أساس وبركة في العمل. فالنيات مهمة جدا، لك مقاصد، وهذا في الحقيقة توفيق من الله بسبب خشية وإنابة إلى الله. يطلب من الله الزيادة في النيات والمقاصد الحسنة. هذا القلب السليم أساس مهم النيات. القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الرياء، سليم من غل المسلمين، سليم. هذه السلامة هي عبارة عن نيات، عبارة عن نيات ومقاصد حسنة. فهذا القلب هو النافع عند الله سبحانه وتعالى، هذا المبارك. وبركة الأعمال كلها مرجعها إلى أمر النية والإخلاص، إخلاص الأعمال في في في في يعني إخلاص النية لله عز وجل في الأعمال. وكما ذكرنا لكم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مقصده الطيب في إرادة الحق وإرادة الحق وإرادة الهداية والتوفيق إلى يعني إلى الصواب، هداه الله هذه الهداية العظمى. ما شاء الله من الله شيخنا، قصد النية يعني الصالحة والتوفيق إليها هذا يعني يأتي من الله، فهذا يعني نفله إلى الله عز وجل أو ماذا نصنع يعني حتى يعني الإنسان إذا أراد يعني يوفق إلى نية؟ قد يعني الإنسان يوفق إلى نية لكن تكون دون نية أفضل منها. هو الاستعانة بالله وطلب من الله هذا. يعني واحد يقول بعض السلف يقول عالجت النية 20 سنة، ويحاول ويطلب من الله الإعانة في هذا والإخلاص. أمر الإخلاص أمر عزيز. فأولا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقيك شر نفسك، وأن يصرف عنك يعني مقاصد السوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله، وعلم يعني علم الصحابة وعلم أبي بكر أن يستعيذ بالله من الشرك. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذه في النيات. فيستعيذ بالله من هذا ويعظم المقاصد. وكلما بعض الناس يشغل نفسه، أنا عندي رياء، نيتي صادقة أو لا، يوسوس في هذا، لا ينشغل بهذا الأمر، لما يشغل قلبه بالنيات الخالصة بكثرة النيات الصالحة، خلاص ما يكون في مجال لنيات خبيثة ومقاصد سيئة. أشغل قلبه، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. أما ما يفعل بعضهم يقول يعني إذا دخل الرياح إلى قلبك فتذكر كذا وعندك كذا، ولا بد هذه من يعني هذه الأمراض أسبابها أو الرياء أسباب أربع أمور وتندفع بأربع أسباب وأربع أشفية وخمس ما أدري إيش، هذا كلام ما أنزل الله به سلطان ولا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا السلف محمد حسين يعقوب والأشياء التي يأتي بها وغيره وكذا، هذا كلام الصوفية وطرق يعني مثل يعني صاحب الرعاية هذا المحاسبي، وهؤلاء انكر العلماء عليهم والغزالي وطبعا كتب هذه التي اختصر فيها كتاب إماتة علوم الدين هذا اللي هو يسمونه الأحياء اختصروها وهذبوها بعض الشيء، لكن هذا كله في الحقيقة هذه كل هذه الكتب بعيدة كل بعد عن منهج السلف طريقة السلف، وأنكرها أحمد